أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصاة بالجار. والآية من أعمدة بناء المجتمعات في الإسلام وفي غير الإسلام، بمعنى الآية بتشكل قاعدة العلاقات الإنسانية في المجتمعات والعلاقات الاجتماعية في الأمم. كيف تقوم المجتمعات وكيف تنهض الأمم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكثيرا ما تبدأ تعاليم القرآن وتعاليم الإسلام بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، على اعتبار أن العقيدة هي البذرة التي يتفرع منها فروع الإيمان والإسلام، البذرة التي تنبت بها شجرة الإسلام والإيمان. العقيدة عقيدة التوحيد، ولذلك ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلمة طيبة كلمة التوحيد، يعتقدها الإنسان وتستقر في قلبه. هذه الكلمة إن استقرت في القلب يتفرع منها فروع الإسلام والإيمان وشعب الإسلام التي جاء بها القرآن وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادات وأخلاق ومعاملات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وإذا اقترنت هذه التعاليم والتوجيهات بتوحيد الله وعبادته معناها أنها متممة للتوحيد وللإيمان. هذه المعاملات الإحسان للوالدين واليتامى والمساكين والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، الإحسان إلى هؤلاء بدءا من الوالدين إلى ما ملكت الأيمان وقياسا عليهم الخدم. لما ملكت الأيمان كان زمان العبيد والجواري، الآن لا يوجد هذا، والحمد لله أنه لا يوجد، وده بفضل الله وبتعاليم الإسلام أنه ألغى العبودية وألغى تملك البشر. ودائما نذكر وتخلي بالك أن ألغى تملك البشر من المنبع أي من المصدر ومن المورد، بمعنى لا يشترى ولا يباع. وفي نفس الوقت لما كان هناك عدد كبير من المملوكين نساء ورجالا شرع الله ما يحرر به رقاب هؤلاء من الكفارات وعتق الرقاب وجعل فيها الأجر العظيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تذكر هذه الأشياء مع توحيد الله ومع عبادة الله معناها أصل من أصول الإسلام، الإحسان في المعاشرة لكل الناس. وكما هي أصل من أصول الدين هي أصلا ضرورة من ضرورات بناء المجتمعات. دائما عايزين يبقى فهمنا للقرآن وللسنة بهذه الطريقة، يعني مش معناها تعاليم نزل من السماء القرآن نحن يعني سمعنا وأطعنا وكلام نظري كده وسمعنا وعملنا وكلام حلو وجميل وهنعمل ما ينفعش ما يكفيش كده. لا يكفي هذا، لا يكفي. تقتنع أن هذا تشريع من السماء وأنها عقيدة ودين، وتقتنع أنها ضرورة أنت محتاج لها والمجتمع محتاج لي. إن ما حصلتش هيحصل خراب. يعني لما نفوض عليها ضرورة دينية يبقى الإنسان بيفهمها على أنها ضرورة لنفسه عشان يبقى مؤمن ويبقى الله ورب الله راضي عنه. جميل. طب والمجتمع والحياة الدنيا محتاجة لهذا. يعني الدين جاء لإقامة الدنيا وعمارتها وللتهيئ للآخرة، الاستعداد للقاء الله. عمارة الدنيا جزء أصيل من إقامة الدين. فلما نقول إنها ضرورة، ضرورة بمعنى أن الناس لا غنى لهم عن هذا الشيء، لا غنى لهم. زي ما الإنسان محتاج أن يأكل ويشرب ويتنفس هواء، كما يحتاج إلى الطعام والشراب والهواء لكي يتنفس ليحيا، محتاج لهذه التعاليم ليحيا. ولذلك لما قلنا أنها جزء من الإيمان أو جزء فرع من العقيدة، يبقى الحياة بغيرها حياة ناقصة، حياة منقوصة أو مشوهة أو معرضة للضياع والهلاك. وهو دي تعاليم الإسلام في كل حاجة. لما يقول حلال يبقى الحلال مهم جدا لتحيا أنت حياة مستقرة، وليحيا المجتمع حياة مستقرة، ولتحيا الإنسانية والبشرية كلها مؤمنها وغير مؤمنها حياة مستقرة بالحلال. وإلا لو كان الحرام يغلب يبقى دمار. وسواء الحلال في الماديات في المكسب والمطعم والمشرب، أو الحلال في الأخلاقيات والمعاملات، ومنها هذه الآية. والكلام فيها مرة في سورة النساء، ولكن ذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى تعاليم الإسلام وتوجيهات لها إيه؟ لها هدفان أساسيان، لها هدفان أساسيان: إقامة الدين وترسيخ العقيدة، وهي ضرورة لإقامة الحياة. لازم نفهم بأي حاجة فيه. لما يقول لك حتى وأقيموا الصلاة، يبقى الصلاة مهمة عشان ترضي الله، ومهمة عشان صحتك وعشان عيالك وعشان أخلاقك وعشان مستقبلك وعشان حياتك وعشان اللي حواليك. كل تعاليم الإسلام ضرورية، ضرورية لإقامة الدنيا مع إقامة الدين. لما تختم الآية أيضا نأخذ لمحة من إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، يتكلم مطلوب كذا وكذا وكذا وكذا، الآخر يقول لك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لما تراجع الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ممكن معنى نفهم كده أن الختام الآية يبقى لشيء جميل وشيء عظيم، ذلك فوز عظيم، ذلك مثلا صلاح للمجتمعات، ذلك خير جزيل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. علاقة المختال والفخور إن ربنا يحبوش بعلاقة خليك طيب وكويس وعاشر الناس بالإحسان وعاشر الجار والقريب والبعيد بالإحسان. يبقى تفهم منها، يفهم منها ضمنا أن الذي يحرم من هذه التعاليم ولا يعمل بها إنسان في قلبه كبر وهو مختال فخور. الذي يمتنع، الذي يمتنع عن تطبيق هذه الأمور يبقى مختال فخور. والاختيال والفخر مظهر من مظاهر الكبر، والكبر يمنع الإنسان من الخضوع لتعاليم السماء، ويمنع الإنسان من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذكور في القرآن في مواضع كثيرة، وذا ذكر سابقا زي ما قلنا في لقاء فائت في جمعة أن في حديث صحيح يؤكد هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي من الله عز وجل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى التواضع من أهم أخلاق الإسلام. وأن الله أوحى إلي معناها كأنه حديث قدسي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي، لا يتعدى وتجاوز بظلم باعتداء بتعدي على الحقوق بأذى معنوي أو مادي، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اللي بيفخر بيفخر ليه؟ بيعتقد أنه أفضل من غيره، وبيعتز بما عنده من نعم الله، ويتباهى بما عنده من نعم الله، بدل ما يكون شاكر لنعم الله، بدل ما يكون عبد لله الذي أنعم عليه. لأن النعمة تستأثر القلب، كلما أحسنت على إنسان كلما استوليت على قلب، كلما أحسن إليك إنسان كلما استولى على قلبه. وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، بمعنى إن الإحسان جميل، والجميل يعني بيشد القلوب، الله صاحب الفضل العظيم. فإذا كان ربنا أنعم على هذا الإنسان المتغطرس الذي يفخر ويختال ويتعدى، أنعم عليه بصحة فيتفاخر بها ويتباهى بها، أنعم عليه بمال يتباهى به، أنعم عليه بأولاد يتباهى به، أنعم عليه بذكاء يتباهى به، أنعم عليه بأنه وصل بذكائه وماله وبطرقه وأبي طريقة إلى منصب وجاه يتباهى به. إذا كان يتفاخر يبقى أنه استخدم نعم الله وسيلة يتباهى بها على خلق الله وتكبر بها على خلق الله، أساء استخدام نعمة الله. لأن المفترض أن نعم الله سبحانه وتعالى تستأثر قلبنا، فنخضع له ونخشع ونكون عبيد لله. والعبيد لله يبقى متواضعين لله، متواضع لله يبقى يفهم كمان، يعني أساء استخدام النعمة وأساء الفهم، يفهم أنه لا فضل له بدنياه على غيره، لا فضل له بدنياه على غيره، لا بالغنى ولا بالثراء ولا بالذكاء ولا بالمنصب ولا الجاه ولا العلم ولا أي حاجة، كل شيء أوتيه في هذه الدنيا لا فضل له على غيره به. وإن كان هناك من تفضيل فتفضيل بأن هذه الوسائل وسائل للتعمير وللبناء لا لتدمير والتخريب. إذا فضل الإنسان بعلمه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عشان العلم يعمل به عمل صالح، عشان العلم يسخر لصالح الناس، عشان العلم يسخر للبناء والتعمير في حدود مرضات الله. يبقى الذكاء والعقل والعلم والنعم تستخدم لإصلاح الكون لا للإفساد. فهذا المتكبر لما تجبر واختال وتكبر أساء استخدام النعمة، وأساء فهم الغرض والحكمة من هذه النعمة، وبيعتقد أنه أذكى الناس. طب لما ما فهمش القصد من النعمة يبقى فيه الذكاء؟ يبقى بل هذا هو أغبى الخلق والعياذ بالله. ولذلك يعامل بعكس قصده، يتباهى ويتعالى ويتفاخر ويتجمل والناس يبغضونه، لأن الله يبغضه، إن الله يعني لا يحب المستكبرين، لا يحب المفسدين سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يحب كل مختال فخور. والاختيال والفخر مظهر من مظاهر التكبر، مظهر من مظاهر التكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. فلما تختم الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، معناها الذي يمتنع عن هذه الأشياء، ولا يحسن إلى الوالدين ولا ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت الأيمان. الذي لا يحسن لهؤلاء مختال فخور منعه كبره عن هذا. وتلك حكمة الكتاب العزيز. وقلنا يعني وهذه الحكمة الحكمة إذا صح التعبير مقصودة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ينزل هكذا عشان يقول لنا اشغل عقولكم. المفترض كذا نقرأ الآية أقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إيه على إيه الكلام؟ مين المختال فخور هنا؟ مش مذكور هنا كبر ولا فخر ولا فخر ولا قياس، ده مذكور أوامر يعني إيه فعل وفعل وفعل وفعل أحسن أحسن أحسن أحسن. يبقى عشان العقل يشتغل ويقول يبقى للأزل الذي لم يحسن يبقى متكبر ومختال وفخور، وده المحروم المحروم من رحمة الله ومن رضوان الله. طيب والمقصود من هذه الآية كما قال الشارح ذكرها البخاري الكلام هنا الشاهد يعني منها والجار للقربة والجار الجنوب، لأن العنوان إيه؟ الوساطة بالجار. يبقى المقصود من الآية والجار للقربة والجار الجنوب، أي وأحسنوا إلى الجار للقربة والجار الجنوب. وكلمة الجار استخدم على معنيين، المعنى الأول بمعنى الحليف المتعاقد، يقولوا ده كان العرب تقول دخل في جوار فلان، أو النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جوار رجل مشرك، بمعنى دخل في جواره يعني أخذ معه عهد أن يكون في حمايته وتحت عنايته، يدخل في حمايته بحيث لا يتعرض له أذى طالما هو في جوار هذا الإنسان. وده كان يعني عرف سائد بين العرب، الإنسان يدخل في جوار واحد يعني يعيش معه في حمايته، ما يبقاش لا قريب ولا له أهل ولا له عيلة ولا كلام من ده، لكن هو يعيش في حمايته كأنه واحد من أهله. وكان هذا الجوار يورث تعاقد تحالف يسمى الجوار، وده نوع يعني لا يمنعه الإسلام، بل وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا استجار يعني طلب الإيه؟ طلب الجوار. يبقى موجودة لو حد استجار بالأمة وبالمسلمين أو بواحد مسلم له أن يجيره، أن يعني أن يعني إيه؟ ألا يعرضه لأذى، أن يؤمنه يؤمنه، لأن المشركين الآيات بتقول يعني انتهت عهود العهود مع المشركين وانتهى 4 أشهر في أول التوبة كما ذكر في التفسير. وبعدين قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين ما استجارك فأجره، يعني إن كانت بينه بينك وبينه عهد وفي له بعهده بعهده لمدة الانتهاء العهد لمدة انتهاء العهد أو لأربع أشهر انتهاء الحد الأقصى، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله أن الله مخزي الكافرين. وبعدين إذا استجار واحد منهم يعني معناها دخل المدينة أو جاء لرسول الله قال أنا أعيش بجوارك أنا لست محاربا ولن أشترك مع من يحاربك لكن عايز أعيش بجوارك لا مانع حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني ربما يسمع القرآن فينتفع ويسمع التوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام فينتفع، وإن لم ينتفع وأراد أن يرجع إلى أهله حتى ثم أبلغه مأمنة حتى يصل إلى أهله في أمن. يبقى الجوار كان موجود حتى بعد الإسلام، ده نوع من الجوار. الجوار الثاني اللي هو الجوار بالسكن أو الجوار بالعمل أو الجوار بالسفر، يعني من يجاورك من يجاورك لا من يجاورك، يعني يكون بجوارك في سكن، يبقى جار في سكن، في عمل جار في العمل، يعني واحد عنده محل مثلا وجنبيه محل ثاني يبقى جواره في عمله. وقد يكون الجوار في سفر، وسيأتي إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سواء الجوار في سكن أو في سفر أو في عمل، الجوار الأول كان يورث، يورث يورث، يعني يرث الجار الذي استجار بإنسان يرثه. هيأتي باب، يعني حتى ظننت أنه سيورثه، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه. هنشرح هذا الكلام، يعني الجار الملاصق ما بيرث، لا يرث، إنما المجاور كان المجاور كان يرث، إلى أن نزلت أحكام الميراث، تفصلت أحكام الميراث في أصحاب الحقوق في الميراث، فانتهى ما كان قبل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. يقبل الجار إما بالسكن أو بالسفر أو بالعمل. الحديث قيل أولا الجار ذي القربى، والجار ذي القربى يعني من بينك وبينه قرابة، نسب، يعني أخ، عم، قال، ابن عم، ابن خال، ابن عمه، ابن خالة، عمه، خالة، هؤلاء الأقارب إن كان جارا كالجار ذي القربى. والجار الجنوب الذي هو جار بمجرد المجانبة، يعني عشان جنبك، تكن جنبك أو يعني في محل جنبك أو في سفر جنبك. وده الرأي الواضح والراجح إن شاء الله، لأن في آراء ثانية. يبقى الجار ذي القربى من بينك وبينه قرابة، والجار الجنب جارك لكن ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب قيل الزوجة، وقيل الصاحب بالجنب الذي يجالسك في سفر، يكون معك في سفر، الرفيق في السفر. يعني ذكر حديثين البخاري رحمه الله رحمة واسعة. حديث الأول فما استلف 555 أربع خمسات يعني بترقيم الشاملة، الإصدار الثاني، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ما زال يوصيني جبريل، وفيه نص ما زال جبريل يوصيني، ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال يعني تتكررت الوصية من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل سفير السماء إلى أهل الأرض، إلى الأنبياء والرسل. جبريل لا يأتي بشيء من عنده، يعني معناها إيه؟ مبلغ عن الله. وهذا الحديث له قصة في حديث، وإن كان سنده ليس في الصحيح لكنه صحيح، ليس في صحيح البخاري يعني، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ورواته رواة الصحيح. وقال الألباني حديث صحيح إن شاء الله. الحديث بيبين ما زال جبريل، يعني خد وقت وكرر أكثر من مرة، عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم. بخرج من أهلي يعني جاي من فين؟ من قبيلته أو من قريته أو من بلده، يعني مسافر، يقصد أريد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا به قائم، وصل إلى المدينة فإذا رسول الله قائم عليه الصلاة والسلام، ورجل معه مقبل عليه، النبي مقبل على هذا الرجل يكلمه، فظننت أن لهما حاجة. بمعنى ما رضيش يدخل عليهم إنما عليه الصحابي الأنصاري لم يدخل عليهم وقال خليهم إيه يعني لما تنتهي المهمة اللي بينهم يعني. قال فقال الأنصاري والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. يعني أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام وفضالته فيها مشقة وتعب والنبي يقف ويتكلم عليه الصلاة والسلام. أرثي يعني أرثي معناه يظهر مشاعر الإشفاق والترحم على ألا فلان أو على إنسان. هو أرثى لرسول الله معنى أشفق عليه صلى الله عليه وسلم. يعني البرد صعب عليه الموقف لما طالت الوقفة. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيته وانت شفت الملك. قال ولقد رأيته. قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. بعد إيه بقى خلاص عدت فرصة. كانت فرصة لو سبحان الله ما هو جبريل. يعني جبريل سلم بعد السلام لخديجة وبعد السلام للسيدة عائشة. يعني سبحان الله هو ما شكله يقول سلمني على مين سلم على وجبريل بلغ السلام من رب الأرض والسماء إلى خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك بشر خديجة أقرأ خديجة من ربها السلام فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. لو سلمت عليه رد عليك السلام. رد عليك السلام السلام السلام عليكم والرد عليكم السلام. يقدر يسلم ما يقدرش يسلم على بيت ما يقدرش يسلم على بيت. الإنسان ما يقدرش يصافح الملك في فارق شديد جدا في الطاقة. دفولت ودفولت قلت الملائكة عالي جدا جدا جدا ما حدش يقدر يقربها. ده لو بس ما يعني يعد كده لمسة كده في المجلس العلم يبقى يحصل ايه يحصل قشعريرة هزة زي المس الكهرباء بس فيها ايه في حنان. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لا زال ما زال يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه. ده الشاهد والشاهد ان ده طول القيام وطول التوصيه من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كان يسمع الملائكه. نعم. أمر من الحسين لا لا ما نشتلم باليد. السلام السلام عليك يا سبحان الله ده حي جميلة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا في الجار يا عم سيد خلنا في الجار الجار. حتى ظننت أنه سيورثه أي يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره بشدة الاهتمام به. يعني كأنه يصل إلى درجة القرابة والرحم من الأخوة أو الأبوة أو العمومة والخؤولة. واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم معطاه مع الأقارب. والخبر مشعر بأنه لم يتم. يعني ما حصلش ان الجار ورث مين ورث الجارة. لكن كان في موضوع الجوار الاولاني اللي قلناه هو التحالف والايه والتعاقد على الحماية والالتحاق بعائلة او بقبيلة معينة. اللهم صل على سيدنا محمد. وابن أبي جمرة من مفسري أو شراح الحديث قال يعني الميراث قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا والمعنوي هو ميراث العلم. ويلاحظ ويمكن أن يلحظ يعني هو دي لمحة من ابن أبي جمرة شارح الحديث من شراح الحديث أن على الجاري أن يورث جاره علما إذا كان مش هيديه من ماله ولم ينزل نص ولا شرع بتوريثه من المال فليورثه إيه من علمه، ولو كلمة ولو نصيحة ولو أمر معروف، ودي ده حق من حقوق الإسلام، وأتمروا بينكم بمعروف تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودائما نذكر في سورة العصر بالذات وتواصوا هنا، تواصوا هنا فعل أمر، فعل ماضي وليس فعل أمر، يعني إيه آمنوا ده فعل ماضي، آمنوا وتواصوا، آمنوا وكان بينهم التواصي بالحق وبالصبر. لأن يعني البديهة ممكن الإنسان النظر الأولى كده يقول لك إيه كأن الله يقول وتواصوا يعني أمرنا بالتواصي، إنما هنا آمنوا وتواصوا. يقول هؤلاء الذين لهم الربح والفوز، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي تواصوا فيما بينهم بالحق وتواصوا بالصبر، أي تبادلوا الوصية بالحق وبالصبر ليس بالباطل ولا بالجزع. اللهم صل على سيدنا محمد. الجيران قد تختلف، من قد يكون جنب جوارك جار مسلم، قد يكون غير مسلم، قد يكون طائعا عابدا، وقد يكون عاصيا فاسقا، وقد يكون صديقا محبا، وقد يكون عدوا أو لا تربطك به رابطة الصداقة، وقد يكون غريبا، وقد يكون من أهل البلدة التي أنت فيها، وقد يكون تتأتى منه منفعة ويقدم المصلحة، وقد يكون تتأتى منه الأذى والضرر، وقد يكون قريبا من رحمك وقد يكون أجنبيا ليس من رحمك، وقد يكون قريب جار قريب في داره بجوار دارك أو يبعد عنك بمسافة تتفاوت من حال إلى حال. ولذلك قال هو الرجل يعني بيقول هذه المراتب ليه والدرجات، بيقول لأن بحسب هذه المواصفات تكون مكانة الجار ويكون حقه في الإحسان وإيصال الخير إليه. ولذلك درجات معنى له مراتب بعضها أعلى من بعض، نعرفها إزاي؟ قال لك إذا كان مسلم مسلم صالح يبقى جمع اثنين، مسلم وصالح وقريب أصبح ثلاثة، مسلم وصالح وصديق ثلاثة، مسلم وصالح وصديق ومن أهل وغريب يبقى له حق رابع، مش من أهل البلدة، لأن البلدة يأنس بمن له وله قرار له علاقاته وله تصرفاته يعني يعيش حياة مستقرة، إنما الغريب له حق رابع يبقى مسلم عابد صالح يعني قريب أو صديق، خلينا في صديق أول وبعدين غريب دي حقوق. طيب وقد يكون يعني خير يقدم المصلحة يبقى أصبح خامس دي حق خامس درجة خامس، وقد يكون قريبا من القرابة يبقى سادسة، ثم قريب في داره يبقى سبعة. اللي يتوفر فيه سبعة دول أعلى واحد له الحق والإحسان. وتقول لي يعني أعلى واحد يعني إذا كنت تقدم مصلحة واحدة وعندك واحد يتوفر فيه السبعة دول وواحد يتوفر فيه ستة وواحد يتوفر فيه خمسة أربعة ثلاثة اثنين، يبقى تعمل درجات تحسن إلى من له الحقوق الستة أو السبعة أولا، وبعدين يبقى لها أولوية وبعدين يليه الثالث والثالث الرابع. يعني مثلا أنا عندي جار على اليمين مسلم صالح صديق، وعلى الشمال مسلم غير صالح أو كافر ونافع، يعني بيقدم مصلحة يخدم وكافر يبقى يعني عندي فيه صفة واحدة بس من الصفات، وقد يكون في أيام الصحابة قريب من القرابة، له رحم وكان ومشرك، له رحم ومشرك، أو صديق كان فيه صداقات بينه وتحالفات وهو مشرك. خلاصة القول أنه قال بعد ذلك: أعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول. الأول يعني إيه؟ إحنا جبنا اثنين اثنين اثنين، مسلم ولا مشرك، صالح ولا فاسق، أجنبي ولا قريب، غريب ولا من أهل البلد. الصفة الأولى هي فضول اللي هي إيه؟ تميزه عن غيره. فإن اجتمعت فيه الصفات الأول كان أكثرها، وإن اجتمعت فيه صفتان أو يعني نقص صفة تبقى أقل، وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى، يعني جار مشرك فاجر ضار لا نعرفه، يبدأ فين بقلش حقه، فين آخر الحقوق، آخر الحقوق. لكن لو كان مشرك وملاصق قريب في الجوار يبقى له حق الايه؟ الجوار، قريب، القرب في المسافة. يعني سيدنا عبد الله بن عمر فسر هذا، وبعدين لما ضحى قال: اعطوا لجارينا المشرك، اضاه من اداه من الايه؟ من الاضحية. اللهم صل على سيدنا محمد. طب اذا تعارض الصفتان، بمعنى واحد مسلم بس عاصي، واحد او مسلم مثلا واجنبي مش قريب لي، وقريبي يعني عمي او اخويا ومش صالح، مسلم صالح، رجل صالح واجنبي مش من قرابتي، ورجل من قرابتي وليس صالحا، يبقى جمع الصلاح لكن قريب، واحد جمع الصلاح ومش قريب، مش قريبي، مش عمي ولا خالي، اجنبي، كلمه اجنبي معناه مش ايه، مش من مش مش مش من ذوي الرحم، يعني ليس من ذوي الرحم. الثاني من رحمي اخوي لكن ليس عابدا ولا صالح، يبقى في اجتمعت صفه في كليهما، صفه طيبه، والاثنين مسلمين، يبقى صفه الاسلام موجوده، وده فيه صفة القرابة، مسلم قريب ولكنه ليس صالحا، وهذا مسلم صالح لكنه ليس قريبه، بجمع صفتين. قال لك ممكن ترجح أتسوي، تصل هذا تصل هذا بنفس المقدار، تصل هذا تصل هذا بنفس المقدار، يبقى القريب اللي مش صالح ربما لو وصلته تحول حاله إلى الصلاح وأصبح عابدا، والعابد الصالح يستحق بإسلامه وصلاحه أن تصله. وقف عليها، ودي دائما يعني إيه بتفيد في الفتوى، لما واحد يسأل يقول لك عندي جار صفة كذا وكذا وكذا، نحاول نرجح، الترجيح يكون بصفة هذه بحسب هذه الصفات. يعني في الأولويات، يعني أنت هتهدي هدية واحد أو عندك مثلا أضحية فتعطي منها الجيران، الأضحية يفيض منك ما يعطي أربعة أفراد وأنت لك خمس جيران، يبقى تشوف الصفات المجمعة في الأربعة واللي ناقص في الخامس اللي ما عنديش صفة من الصفات، إن كان فاجرا أو مشركا أو يعني فيه صفة أو بعيدا في بيته عنك، يبقى تدي الأربعة اللي توفرت فيهم الصفات الأخرى. ولذلك يقول: وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يسوي. حمله عبد الله بن عمرو كما عبد الله بن عمرو احد من روى الحديث على العموم، فامر لما ذبحت له شاه ان يهدي، ما قالش اضحيه هنا، لما ذبحت له شاه ان يهدي منها لجاره اليهودي، اخرجه البخاري في الادب المفرد والترمذي وحسنه. طبعا ذبائح القربة من الاضحيات يفضل بها مين؟ يفضل بها المسلم. وذاك احيانا الواحد يسال نقول له: يا اخي اجعل لحم الاضحيه للمسلمين، وعايز تهدي جارك غير المسلم خليه لحمه منين؟ اشتري له لحما وخلي اللحم اللي من قبل من غير الصفية واعطيه لحما من غير الصفية. يقبل اللحم الذي تذبحه للقربة اجعله في اصحاب الملة التي من ملتنا المسلمين. اذا كان يعني جار نهديه ونعطيه، لكن نعطيه من غيره، وهو لن يشترط ان تكون من اضحيه لغير اضحيه. ونعرف كان في واحد مسيحي يذبح في مواسمهم ويهدي للمسلمين، والمسلمون بالتالي يردون اليه، ولا حرج لهذا، لكن في حدود، في حدود تبادل، تبادل الشيء نفسه، تبادل الشيء نفسه بحيث لا تكون هناك ضغينة ولا عداوة. وأيضا ذكر حديث رواه الطبراني عن جابر رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، وهذا الحديث مشهور: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، سكن جنبك وهو مشرك، وجار له حقان مسلم وله حق الجوار، وجار له ثلاث حقوق: مسلم جار، مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم من ذوي الرحم، يعني له رحم له حق الجوار، مسلم له رحم وحق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وزوج جار رابع، جار مسلم قريب صالح، يبقى هذا أربع حقوق: صالح ويخدم نافع، يبقى له خمس حقوق. وربنا يسترها على الجميع إن شاء الله. الواحد ما فيه ممكن كل اللي يقولك فين فين اللي يتوفر فيه شرطين أو ثلاث، هو مسلم والحمد لله بس أجارك الله مثلا، يعني قريب ومسلم بس برضه أجارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الأولية للمسلم القريب الصالح، المسلم القريب أولى، وبعده هذا اللي يريه الأجنبي، وإن كان غريبا من غير البلد يبقى أولى من أهل البلد. لما قلنا الغريب لو أنا ساكن جنبك فترة معينة وبعدين محتاج لخدمة، يعني ليس له ما يعني إيه من عوامل الحياة التي تقيم لها حياة مستقرة. نعم، فقير يعني فقير، صاحب الحاجة طبعا ممكن إن شاء الله، إذا كان صاحب الحاجة، إذا كنت تتصدق أو تجود أو تجود أو تحسن لقبل المحتاج أو لا من غير من غيره من أصحاب الغنى. وإن كانت الجوار حقوق الجوار، يعني إذا قدرت تسوي بينهما يبقى خير وبركة، ما قدرتش الفقير أو لا. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك يقال: حفظ الجار من كمال الإيمان. حتى قبل الإسلام كان أهل الجاهلية يحافظون على الجوار، يحافظ عليه بمعنى لا يسمح، لا يرضى بأن يصل إليه أذى من حد بعيد. لو تعرض للأذى سواء من أمور من طبيعة، يعني مثلا حريق غريق، يعني أي أذى أو هدم والعياذ بالله، أو اعتداء من غيره، يقبل جار يدافع عنه ويصونه حتى لا يتعرض لأذن من الخارج. قال: ويتحقق امتثال الوصية بالقرآن والسنة بإيصال أنواع الإحسان إليه بحسب الطاقة، بحسب قدرتك، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه وتفقد أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه وكف أسباب الأذى عنه، حسية كانت أو مادية أو معنوية، حسية مادية يعني أو معنوية. وللحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فأنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم وأعلم من سمع. الله أكبر.